كان تقف قدام المعنى كده شكوار بيتقف أمام الله وأنت لاهب عابد مشغول بدنياك. نعم إنهم رجال خافوا الله فاستقاموا وخافوا الخواتيم فختم لهم بخير. فذكى عمر بن عبد العزيز كان إذا ذكر له الموت أو ذكره ينتفض انتفاضة الذبيح، ينتفض انتفاضة العصفور. وبكى ذات ليلة فأبكى معه البيت بأكمله وهم لا يدرون ماذا حدث ولما يبكي. فعندما انتهى من بكائه قالت فاطمة البنت يا أبتي ماذا حدث بكيت فبكينا؟ قال يا بنيتي تذكرت منصرف القوم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأوشي عليه. هو الذي صلى بالناس إماما ووقف يتلو قول الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون، وظل الرجل طوال صلاته يرددها ويكررها وقفوهم إنهم مسؤولون لا ينتقل إلى غيرها. فعندما انتهى من صلاته قالوا ماذا حدث؟ هو قد نسيت، هو لا يدري. قال ماذا؟ قالوا قلت كذا وكذا وظلت ترددها. ولا يدري، هو وقف فتذكر وهو في صلاته أنه موقوف، أنه مسؤول أمام الله عز وجل. فهل أعد كل منا إجابة على أسئلته؟ أعوذ بالله من الشيطان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمة وبركاته. نسرع القطاع لأن عندنا جنازة ونقف مع هؤلاء الذين يخافون الخواتيم. فهذا سفيان الثوري يبكي فيقال له هون عليك يا إمام، فمغفرة الله أعظم من ذنوبك. قال أو على ذنوب أبكي؟ والله لو مت على التوحيد، لو مت على لا إله إلا الله لا أبالي بمثل هذه الجبال ذنوب، إنما يقدم لي بتوحيد الله. وهذا حبيب العجمي يحدث الناس بحديث الذي وقفنا معه في الجمعة الماضية مع

ننطلق إلى الطاعات، نقف بين يدي الله عز وجل باكئنا على أعتابه، نبث إليه ونشكو إليه حالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.